قال السائل: هل ورد شيء في فضل طلب العلم في المدينة؟ طلب العلم في المدينة بخاصة في ذات المدينة لا أحفظ شيئا يفيد فضل طلب العلم في المدينة، إنما الذي ورد في فضل طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو الحديث عند ابن ماجه وغيره، حديث صحيح. نعم، فهذا الذي جاء فيه الفضل. ولا شك أن من جاء لتحقيق طلب العلم والاستزادة فيه فقد فاز في هذه المدينة المباركة، قد فاز وحاز أكثر من فضل. أولا أن طلب العلم عبادة، فهو يؤدي هذه العبادة في مكان فاضل، يعني المدينة. والفضل الثاني إذا ما كان أيضا طلبه للعلم في المسجد النبوي أيضا شرف ماذا؟ المكان، شرف المكان الآخر، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في حديث ابن ماجه الذي أشرت إليه. والثالث أنه قد يرد عليه في هذا الأثناء، هذه الأثناء أزمنة فاضلة كرمضان وأيام الحج وغير ذلك من الليالي والأوقات والأزمنة الفاضلة، فيجتمع له شرف الزمان وشرف ماذا؟ المكان، مع ما ينعم الله عز وجل عليه بلقاء جملة من العلماء ومشايخ السنة القاطنين فيها أو الواردين عليها.